حديث 1443 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كيس عبد الله قرى مسعودي قد تعالى جرازي بتنبجت انطلق سعد بن معاذ رضي الله عنه معتمرا سعد قرى معاذ خد جرازي بتنشو ابنية عمره قصد مكهكر شمدينة بو مكه قال عبد الله بجت فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان سعد هات مكه نك هوالخو أمية قرى خلف عود بوتني أبو صفوان وكان أمية إذا انطلق إلى الشام بجت هكر أمية شوبا شامي فمر بالمدينة ودبر مدينة ربوربا نزل على سعد دائتنك سعد فقال أمية لسعد بجا أمية كافر بوت سعد كر معاذي خد جرازبت انتظر خب جرا حتى إذا انتصف النهار هكر روش نيذيبو بنيذك روجي دنيا جرمبو وغفل الناس وخلق غافل بو چون مالت خو هجبان درانما انطلقتا فطف بدتي وطوافكي الدور كعب زفر فبين سعد يطوف إذا أبو جهل واختكش وحتى سعد يطوافتك الدور كعب زفرت هو سحكت أبو جهل هو تتركد فقال أبو جهل قوتي من هذا الذي يطوف بالكعبة أبا تشكس الدور كعب زفرت وطوافتك فقال سعد سعد كري معاذي خد تعالى جرازي بتنقوت أنا سعد أس سعد فقال أبو جهل أبو جهل قوتي تطوف بالكعبة آمنا هصا يئمن يتنا بيكت بترصي تطواف كعبتك وقد آويتم محمدا وأصحابه ومحمد هبابتوي يتحوان دين فقال نعم سعد قوتي بلي فتلاحيا بينهما نبين إكددا أبجرتهم فقال أمية لسعد أميي أمية كري خلفي أذي كافر أذي سعد كري معاذي تشوينك أميي قوت سعدي لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنك خبل النكل سر أبو الحكم بحث أبو جهل وان قوت أبو الحكم فإنه سيد أهل الوادي شنكو أبو الحكم سروك خلك مكهية واني مكهن هذا جبال هند قوت فإنه سيد أهل الوادي ثم قال سعد بجتن بشتهنج سعدي قوت أبو جهل والله أزب خده كما لئن منعتني أن أطوف بالبيت هكرتنه لأصطواف البيت بكم لأقطعن متجرك بالشام أس متجرتا جهة تجارتتا الشامي ببرم قال قوت فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك بجهر أمية ادقوت سعد دنجي خبل انتنكا وجعل يمسكه ودستكر محاولتكر سعد براوس مينتن فغضب سعد بيجتن سعد عجزه فقال وقوته دعنا عنك بلا خش مبكا مبهيلة الجل أميت أخذت فإني هنديك أزم سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم من يجه المحمد بوي صلى الله عليه وسلم يزعم ادقوت أنه قاتلك هنديك أوى أو ديتكجت يعني محمد صلى الله عليه وسلم أدبيجتن أزد أميي كجم أميي كافر قال أميي كافر جبو بزقوت إياي دي من كجت قال سعدي قوتي نعم بلي قال أميي كافر قوت والله ما يكذب محمد إذا حدث أزب خدي كما هكر محمد آخف دراوينوك فرجع إلى امرأته زفري نجن كخو فقال وقوتي أما تعلمين ما قال لي أخي اليسربي أري ما تنظاني براي من يسربي سعد كري معاذي چقوت يمن قالت جنكوي قوتي وما قال چقوت يا قال وما يقوتي زعم يقوتي أنه سمع محمدا أو يجه المحمد بوي يزعم أنه قاتلي البيجة المحمد يقوتي أزد أميي كجم قالت جنكوي جقوت فوالله وأزب خده كما ما يكذب محمد محمد دراوينوك هو مخوي اعترافك بس إيمان بينك إنا عناده قال قوت فلما خرجوا إلى بدر وقته دركتنا بدري وجاء الصريخ ودنج هوركري هاتي هاتيت نفخلك ما كهي دوتري هوار وجوت يوان ورن بدرك هفن. قالت له امرأته جنكا أمي جوت أمي أما ذكرت ما قال لك أخوك اليسربي منهت يا بيرة أو أخفنا براية يسربي جوت يتا لچوا دركبي لچوا چيا بدري ما تنظني محمد دتكوجت دراوي نوكت. قال عبد الله دبجت فأراد ألا يخرج أمي فيا ندر ثبت. فقال له أبو جهل أبو جهل جوتي إنك من أشراف الوادي هندك توي تو إش أشرافت بين هالي تو إش كان كنو سروكت مكهي فسير يوما أو يومين روجك أندرو جوار الجلمة إش لهنجت يتكيف أخوي فسار معهم أو جل جلوانشو ودركت فقتله الله أخذ تعالى كشت السر دست پیغمبری آن بدست پیغمبری صلی الله علیه و سلم.